شعور الشباب بالانتماء إلى هويتهم المحددة التي تقوم على أركان كل واحد منها له حقه. فهذه الأركان أولها الإيمان، فهذا أول ركن في هوية المسلم. الإيمان كما تعلمون ستة أركان هي الإيمان بالله والإيمان بملائكته والإيمان بكتبه والإيمان برسله والإيمان بقدره خيره وشره والإيمان بلقائه وهو البعث بعد الموت وما بعده من شأن الآخرة. فهذه أركان الإيمان، وهي من عناصر وأركان تحديد هوية المسلم، لأنه بذلك ليس كالضائعين الذين لا يؤمنون بالبعث بعد الموت ولا يستشعرون أن الرب جل جلاله يراقبهم وأنه معهم أينما كانوا وأنه محيط بهم، ولا يستشعرون كذلك رقابة ملائكته الكرام ولا شهادة رسوله الكرام، ولا يستشعرون نطق كتبه عليهم فكتابه ينطق عليهم بالحق، ولا يستشعرون كذلك جريانهم على وفق أقداره سبحانه وتعالى، ولا يستشعرون عرضهم عليه ووقوفهم بين يديه في ذلك الموقف العظيم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاق الله حفاة عراة غرلا مشاة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فكثير من شباب هذا العصر وكل عصر يقبلون ويدبرون لا يدور أمر الآخرة في خلد أحد منهم، ولا يستحضر الحساب والعقاب والجزاء والعرض والوزن والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى ومحاسبته على أعماله، والله أسرع الحاسبين. كثير من الشباب ضاع منه هذا الركن من هويته، فإما أن يبحث عن الانتماء القومي أو العرقي أو الوطني أو اللوني أو غير ذلك من الانتماءات، فيكون منها أساس انتمائه وهويته. وهؤلاء ضائعون، لأنهم سيتفاجئون يوم القيامة أن هذه الأمور التي كبرت في صدورهم لا تساوي شيئا عند العرض على الله، وقبل ذلك عند مجرد النفخ في الصور: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فالانتماء العرقي والقومي بمجرد النفخ في الصور ينتهي، وكذلك عند العرض يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كل تلك الوسائل تتقطع، فتتقطع الأسباب بين الناس يوم القيامة، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وحينئذ لا وطنية، لأن الأرض قد بدلت غير الأرض، ونادى المنادي في الناس: هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وإذا وقفوا على الساهرة لن يجد أحد منهم وطنه الذي كان ينتمي إليه ويحبه ويقدره، ولن يجد علم بلده الذي كان يقدسه في كثير من الأحيان، ولن يجد قوميته التي كان ينتمي إليها، ولن يجد حتى أسرته، ما يجدها في ذلك الوقت، يفر منها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فحينئذ لا يبقى في أصل الهوية إلا هذا الانتماء العقدي الذي أساسه الإيمان. ثم بعد ذلك لا بد أن يستشعر الشباب ركنا آخر مهما من أركان الهوية، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل الخلائق أمما، وخص هذه الأمة من بين الأمم فشرفها على سائر الأمم، فجعلها خير أمة أخرجت للناس، وافتتحها بخير واختتمها بخير، فافتتاحها بمحمد صلى الله عليه وسلم، واختتامها بعيسى بن مريم عليه السلام، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، فمن كان على بينة من ربه هو محمد صلى الله عليه وسلم، ويتلوه أن يتبعه مصدقا به شاهدا بصدقه، شاهد منه أي من أتباعه وهو المسيح ابن مريم، ومن قبله أي من قبل ذلك الشاهد كتاب موسى إماما ورحمة. والانتماء لهذه الأمة مقتضى أن يحرص الإنسان على رجوعها إلى ما يرضي الله ورسوله، وإعادتها إلى مكانها ومكانتها الذي تستحقه، والسعي لتخفيف معاناتها وجمع كلمتها. فهذه الأمة فيها جروح غائرة، وفيها كثير من الخلافات والتشققات الداخلية، وفيها كثير من التحديات الخارجية، وفيها كذلك كثير من التناقضات التي اقتضت من كثير من الناس أن تضمر روح الأمة في صدورهم، وأن لا يهتموا بها، مع أن الله جعلها ركنا من أركان الهوية. فقال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وقال: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فهذا ركن من أركان الهوية، وهو تابع للركن الآخر وهو الركن العقدي، وأنا ربكم. فلا بد أن يحقق الإنسان الانتماء لأمته، وبذلك يعرف هويته، وأن هويته هي الانتماء إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. واستشعار الإنسان للانتماء لأمته مقتضى لعمق تأثيره، لأنه يشعر أن له تاريخا ممتدا طويلا. هذا التاريخ بدأ من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، بدايته من السماء عندما نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم في غار حراء بهذا الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. هذه بداية تاريخك أيها المسلم. ومر خلال ذلك وفي أثنائه قرون كثيرة متفاوتة الدرجات: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم. هذا التاريخ الممتد الطويل الذي فيه الهجرة النبوية، والتي شرف الله بها المهاجرين والأنصار معا، وفيه فتح الباب لمن جاء بعدهم ممن يتبعهم بإحسان، وفيه الخلافة الراشدة على منهج النبوة، وفيه غزو الأمصار والبلدان وفتحها وإيصال هذا الدين إلى مشارق الأرض ومغاربها، وفيه تضحيات المضحين وبذل الباذلين، وفيه حمل ميراث النبوة من العلم النافع وتشقيقه وتبسيطه وتأليفه وجمعه وتوصيله إلى الناس وشرحه وبيانه على مدى عصور هذه الأمة وتاريخها. يجد الإنسان في هذا التاريخ الصحابة الكرام المجتهدين والتابعين كذلك، ثم يجد أتباع التابعين، يجد أئمة المذاهب المجتهدين، يجد أتباعهم، يجد الذين جمعوا الحديث ودونوه، يجد الذين جمعوا الفقه وصنفوه، يجد الذين ألفوا حتى في لغة القرآن والسنة وهي اللغة العربية، وما كان فيها من العلوم من مفردات ومن نحو ومن صرف ومن بلاغة ومن اشتقاق ومن غير ذلك من علوم اللغة. يجد الذين ألفوا في الأصول والقواعد وتخريج الفروع على الأصول، والذين ألفوا في التاريخ والسير، والذين ألفوا في الجدل والذين ألفوا في العقائد والذين ألفوا في الآداب والذين ألفوا في الرقائق والزهد والذين ألفوا في التربية والتزكية، يجد تاريخا مليئا بالذين بذلوا، وعملهم جميعا عمل تراكمي أدى إلى هذا الهرم الكبير الذي نحن مسندون ظهورنا إليه، وهو هرم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الهرم ركن ركين، من انتسب إليه وجد منتسبا قويا في مختلف الميادين وفي مختلف المجالات. سيجد الأبطال المجاهدين من أمثال علي بن أبي طالب وزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن الصامت ومحمد بن مسلمة، وبعدهم من أمثال خالد بن الوليد، وبعد ذلك في مختلف العصور سيجد الأبطال الذين هم إسوة وقدوة للشباب في هذا المجال. يجد في الجانب العلمي الذين ذكرناهم وهم إسوته وقدوته في هذا المجال، يجد في مجال الإنتاج الدنيوي والتضحية بالمال وبذل المعروف من أمثال عثمان بن عفان، وقبل ذلك خديجة بنت خويلد، وبعد ذلك عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة بن دليم وغيرهم من الذين بذلوا أموالهم ونموها وزادوها، لكن ما أرادوها للملذات الدنيوية وإنما أرادوها لنصر هذا الدين ونشره، وبذلوها لله سبحانه وتعالى. في مختلف المجالات يجد الإنسان من يقتدي بهم ويجد القدوات الحسنة والإسوة الصالحة، فلن يعدم في أي موقف من المواقف من يستند إليه ويتكئ إليه ويكون امتدادا له. لو نظر الإنسان في هذا التاريخ المستمر لهذه الأمة سيجد في كل عصر وفي كل بلد طائفة تفخر بهم الأمة كلها. إذا نظرت إلى سكان أي بلد من أنحاء هذه الأمة وأرجائها ستجد أبطالا مجاهدين، وستجد علماء مضحين، وستجد مربين مزكين، وستجد أغنياء منفقين باذلين، وستجد السادة آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وستجد خيرا كثيرا في تاريخ هذه الأمة في كل بقعة من أرضها وفي كل سنة من سنوات عمرها. وهذا الدافع الكبير يقتضي منك أن تشعر بأن أمتك أمة عظيمة، وأنك لا تستبدل الانتماء إليها بأي هوية أخرى، وأن الأمم الأخرى حتى ولو فاقت الأمة في التكنولوجيا أو في التقدم المعاصر في أمر من الأمور، أو أن فيها دولا ستقارنها الآن بالدول القائمة مثلا، ترى أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجزأة إلى دويلات، هذه الدويلات لو قارنت واحدة منها بأي دولة من الدول الأخرى بأمريكا باليابان بالصين بروسيا ستجد أن هذه الدولة لا تصل شسع النعل لتلك الدول. دول الخليج كلها ميزانياتها مجتمعة لا تصل إلى ميزانية بلد من البلدان الأوروبية، فرنسا أو ألمانيا، فكيف بأمريكا؟ فلذلك لا بد من الانتماء للأمة لا للدولة القطرية، وأن تعرف أن هذه الأمة لها تاريخ ضارب الجذور وأن لها أيضا مستقبل، هذه الأمة مستقبلها عظيم. فإذا رأيت ما هي فيه من كبوة ونكبة فاعلم أن نهضتها قريبة، وأن وقت رفع لوائها قريب جدا، أقرب مما تتصورون جميعا، وأن الله لن يتودع من هذه الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وهذا مقتض لأن نستشعر أن هذه الأمة على خير كثير، وأن فيها الخير الكثير، وأنه قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وقال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة كالطائفة المنصورة الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وغير هذا من الوصف للمنصورين من هذه الأمة في كل عصر، بالإضافة إلى الوعود الصادقة بنصر هذه الأمة في حروبها ضد أعدائها وما يسخر الله لها من النصر على الأعداء جميعا. لتقاتلن اليهود فلا تقتلنهم حتى يتكلم الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، وغير ذلك من الوعود الكثيرة التي تقتضي أن يسافر أن يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وكذلك أن تسير الضعينة من الحيرة إلى المدينة لا تخشى شيئا، وكثير من الوعود التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، ومنها نزول المسيح ابن مريم حكما عدلا. لينزلن المسيح ابن مريم حكما عدلا عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يمينه على ملك وشماله على ملك، إذا رفع رأسه تحدر منه مثل الجمان، وإذا طأطأه تقاطر كأنما خرج من ديماس، لا يحل لكافر أن يجد ريح نفسه إلا ذاب كما يذوب الملح في الماء، وإن نفسه لا يبلغ ما يبلغ بصره. غير هذا من المستقبل الزاهر الباهر لهذه الأمة المحمدية العظيمة، كله مقتضى من الإنسان إذا استشعر انتماءه لهذه الأمة أن تسمو نفسه وأن يحس بالرفعة والتعزز على أعداء الله وما هم فيه من الأمور الدنيوية المؤقتة. فالميزان المادي لا يزن به إلا أهل الدنيا وأبناؤها، وهم في الواقع كلابها، وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ولذلك يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. أما أمر الآخرة فهو الأمر المهم والعظيم، فكل أمة ترى جاثية يوم القيامة على الركب، كل أمة تدعى إلى كتابها، وفي ذلك الوقت يدعى الناس بأئمتهم يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. في ذلك الوقت تتباين الأمم، وستجدون الفضل العظيم لهذه الأمة عندما تدعى إلى القرآن المجيد الذي ختم الله به كتبه إلى أهل الأرض، وجعله مهيمنا على كل الكتب وناسخا لكل ما سبق مصدقا لما بين يديه من الحق، وتدعى باسم محمد صلى الله عليه وسلم الذي يدخل آدم ومن دونه في شفاعته جميعا، فالخلائق جميعا ممتنون له داخلون في شفاعته، فتدعون باسمه وتدعى الأمم باسم أئمتها. هذا الشرف العظيم ترونه عندما يرفع محمد صلى الله عليه وسلم لواء الحمد بيمينه، ويحشر تحت هذا اللواء الحامدون، وهم هذه الأمة تسمى يوم القيامة بالحامدين. وقد قال بعض أهل التفسير: إنما سميت هذه الأمة يوم القيامة بالحامدين لأنها افتتح كتابها بقول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. فتدعى هذه الأمة تحت لواء الحمد يوم القيامة. هذا الانتماء لهذه الأمة مقتضي من الإنسان أن يستشعر أطراف هذه الأمة، وأن يرحم ضعيفها، وأن يستفيد من قدراتها كلها، وأن يحاول أن يعمل مع الأمة كلها بروح الفريق، وأن يجتمع مع إخوانه من أبناء هذه الأمة وبالأخص من معاصريه من الشباب مثلا، على مشاريع نافعة للأمة خادمة لها، فيكون بذلك محققا لانتمائه وهويته لهذه الأمة. ثم بعد ذلك الركن الثالث من هذه الأركان، أركان الهوية، هو ركن الخلق. فهذه الأمة أمة أخلاق وأمة رحمة وأمة حياء، ولكل أمة خلق، وخلق هذه الأمة الرحمة، وكذلك جاء أن خلق هذه الأمة الحياء. فهذه الأمة هم الراحمون، ولذلك قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الأمة أمة الرحمة تسعى لإنقاذ البشرية كلها من النار، تسعى للحيلولة بين الناس وبين أن يكبهم الله على وجوههم بالنار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا حتى إذا أضاءت ما حوله جعل الفراش يتساقط فيها وهذه الدواب فجعل ينفيهن بيده وهن يقتحمن فيقعن فيها ألا وإني ممسك بحجزكم عن النار. وهذه الأمة الرحمة التي فيها مقتضية للحرص على هداية الناس جميعا وعدم غشهم وعدم كتمان الخير وأن تبذل المعروف للعالم كله وأن تبذل السلام للعالم وأن تسعى لأن يهدي الله على يديك أي إنسان فتنقص جند إبليس ولو بفرد واحد، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذه الرحمة كتبها الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة وسمى نفسه الرحمن الرحيم. وقد صح في الحديث القدسي الصحيح إن رحمتي تغلب غضبي، وفي الحديث الصحيح الآخر إن رحمتي سبقت غضبي. فهذه الرحمة التي هي صفة الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نتصف بها، وهي مما هو للتخلق والتعلق من أوصاف الله وأسمائه. فهويتنا تقتضي منا أن نكون أصحاب خلق كريم وأن لا نكون من أصحاب الرذالة والنذالة والتفاهة الذين تضيع أعمارهم في غير طائل فهم مع البهائم ومنها وفيها، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وقد ضرب الله أخص الأمثلة من البهائم لليهود عندما لم تكن لهم هوية خلقية، فمنطلقهم كله من المصالح الآنية ومن خيانة البشر ومن التآمر عليهم ومن أذيتهم. فقال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. فالأمم التي تخلصت من الأخلاق والقيم إنما انغمست في الشهوات واتصلت بالعالم البهيمي، وحينئذ ستكون أخص من البهائم، لأن الحجة القائمة على الإنسان بالعقل والوحي أكبر من الحجة القائمة على البهائم. ولذلك قال إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، وقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. فهم شر البرية أي شر ما خلق الله من الخلائق، هم شر من الفيروسات، شر فيروس السيدا، شر من الميكروبات، شر من الحيات العقارب، شر من الكلاب والخنازير والحمر الأهلية، هم شر ما خلق الله، أولئك هم شر البرية. وذلك حين تخلصوا من هذه القيم والأخلاق. أما من كان شريفا في نفسه بأخلاقه وقيمه يركن إلى ركن ركين من الأخلاق والقيم والرحمة بعباد الله فهو عزيز النفس كريم يستحق التقدير والاحترام في ذاته وصفاته، وبذلك يحقق هويته وانتماءه لأولئك السابقين الذين سبقونا. فالإنسان الآن إذا كان ينتسب إلى نسب شريف وكان هو مكذبا لذلك بأخلاقه وتصرفاته فإن الناس لن يصدقوه بانتمائه وانتسابه، لكن إذا رأينا فيه الأخلاق الكريمة والنبلة ورأينا فيه من صفات أهل الرفعة ما يقتضي أنه من معدن الرفعة سننسبه إلى هذا المعدن ولو لم يقل لنا ذلك، لأنه أثبت نسبه بنفسه. فهذه الصفات هي التي تحقق الانتماء إلى ذلك المحتدي الرفيع، وإذا تخلص منها الإنسان وادعى الانتساب إلى ذلك المحتدي فهو كاذب، كما قال الشاعر: إن غاب عنك أبو ابن لم يغبه لمن يبدو لنا، إنما يبدو لنا غيبه. فإنما ننظر إليه هو ومن خلاله نقرأ معدنه وأسلافه، وبذلك يكون الإنسان في مختلف المواقف متذكرا لنفسه، ولن يضيع قيمه وأمانته، ولن يضيع صفاته الخلقية التي ينبغي أن يصاحبها في كل أوقاته. في حال السراء وفي حال الضراء هو شجاع في كل الأوقات، هو كريم في كل الأوقات حتى في وقت فقره، هو متواضع في كل الأوقات حتى في وقت قدرته وقوته، هو صادق في كل الأوقات حتى في وقت استضعافه وخوفه. فيكون الإنسان محتفظا بهذه الصفات كأنها من أصل بدنه، يرى أن الصدق خير من عينيه فيفقد عينيه دون أن يفقد صدقه، يرى أن الأمانة خير من يديه فيفقد يديه دون أن يفقد أمانته، يرى أن المروءة والنخوة رأسه فيفقد رأسه دون أن يفقد مروءته، يرى أن تواضعه ورحمته بالمستضعفين هو شرفه فيفقد بدنه وروحه قبل أن يفقد هذا التواضع وهذا الشرف. فبذلك يحافظ الإنسان على هذا الجانب من الهوية المتعلق بالأخلاق والقيم محافظة عظيمة في كل الأوقات. لما خرج عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما إلى الشام في عام قحط شديد وقد جاع الناس في الجزيرة العربية، نزل على بيت في البادية من بيوت الأعراب، فإذا البيت فيه رجل وزوجته وبناته وليس لهم أي مملوك إلا عنزا يملكونها، فنظر الرجل فرأى وجه عبيد الله بن العباس فعرف أنه أهل للصنيعة وأنه من أهل المروءة والكرم، فبادر فذبح عنزه وقدم إليه هذه الضيافة، ف حمد لهم عبيد الله ذلك. فلما أراد السفر قال: يا غلام أعطه بقية الزاد. فارتبك الغلام وقال: بقية الزاد 500 دينار، فيكفي أن نعطيه دينارا أو 10 دنانير أكثر شيء، أو نعطيه نصابا 20 دينارا، نصاب تجب فيه الزكاة. قال: لا. قال: إنه لا يعرفك. قال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي. فأخذ الرجل هذا المال الذي لم يكن يحلم به ولا أحد من أهله، وفي ذلك يقول: تنظرته لما رأيت مهابة عليه، فقلت: المرء من آل هاشم وإلا فمن آل المرار، فإنهم ملوك كرام من ملوك أكارم، فقمت إلى عنز بقية أعنس لأذبحها فعل امرئ غير نادم، فعوضني عنها غناية ولم تكن تساوي عنزي غير 5 دراهم ب500 من دنانير عوضت على البذل ما جادت به كف حاتم. وعبيد الله عندما قال: إن كان لا يعرفني فأنا أعرف نفسي، خلد لنا ركنا ركينا من أركان هذه الهوية، وأن يكون الإنسان مصطحبا لهويته وأخلاقه تحت كل الظروف وفي كل وقت لا يتخلص من ذلك. فالذي يصحب هذا الخلق ويكون معه يكون فيه حلم وحزم وأناة، وفيه إحسان للتعامل في كل ظروف، لا يعتبر أنه خال بنفسه لأنه يعلم أن الله ينظر إليه وأن معه ملائكة كراما يكتبون عليه، وأن البشر يشهدون أيضا، ومهما تكون عند امرئ من خليقة ولو خالها تخفى على الناس تعلم، فهو في كل ظروفه محقق لهويته بمحافظته على أخلاقه وقيمه في كل ظروف. لو أن البشر جميعا اجتمعوا لم يزحزحوه عن هذه القيم والأخلاق. أذكر مرة من المرات كنت مع الشيخ سلمان بن فهد العودة فرج الله عنه وعن إخوانه وعجل مخرجهم أجمعين، فالتقينا بشاب فظ غليظ فقام يشتم الشيخ في الطريق ويخاصمه ويقول أنت الذي قلت وأنت الذي فعلت، فابتسم الشيخ في وجهه فقال لقد عرفتنا بنفسك وتربيتك، هذه تربيتك التي رباك عليها أهلك. فهذا الشاب مسكين سقط في يديه لأنه عرف أنه لم يتكلم عن الشيخ وإنما تكلم عن نفسه، فهذه تربيته هو وهذه أخلاقه، هو الآن إنما تحدث بالسوء عن نفسه ودل على مكانه دل على نفسه. فلذلك لا بد أن يكون الإنسان في كل الظروف مستحضرا لأخلاقه وقيمته، وأنه ليس أهلا للتفاهات ولا للسفاهات ولا للنذالة ولا للدخول مع الأشرار فيما هم فيه، بل لا بد أن يسمو بنفسه عن ذلك، وألا يرعى مع الهمل، فالله شرفه عن ذلك. هذه الأركان الثلاثة التي هي الركن العقدي الإيماني والركن الركن الانتمائي للأمة والركن الأخلاقي هي المكون الأساسي لهوية الشاب المسلم.